بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل ما تبقى من القواعد في هذا المجلس. يقول القاعدة 33: من سبق إلى مباح فهو أحق به. من سبق إلى مباح فهو أحق به، والمراد بالمباح ما ليس بمملوك مما يشترك الناس فيه، فكل ما يشترك الناس فيه فمن سبق إليه فهو أحق. وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. ويدل عليها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى نمرة ضربت له قبة يستريح فيها، وفي منى قيل له: أنضرب لك قبة في منى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. وهذا يدل على أن من سبق فهو أحق. يتفرع على هذه القاعدة مسائل، منها أولا أن من سبق إلى مكان في الصف في الصلاة فهو أحق به من غيره، حتى ولو كان الذي أراد أن يقيمه منه ممن اعتاد أن يصلي في هذا المكان. فمثلا لو فرض أن شخصا اعتاد أن يصلي في موضع من المسجد فجاء فوجد شخصا يصلي فيه، فلا يجوز له أن يقيمه من هذا الموضع، لأن المساجد لله ليست ملكا لأحد، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فلا يقول: قم، هذا مكاني، أنا اعتدت أن أصلي في هذا الموضع. كل ذلك لا يجوز. كذلك أيضا الأماكن العامة التي يبيع الناس فيها ويشترون، لو أن شخصا سبق إلى مكان ووضع بضاعته فيه وصار يبيع، لا يجوز لأحد أن يقيمه لأنه هو السابق، إلا أن يكون معتديا بحيث جلس في موضع ليس معدا للبيع ونحوه. إذن كذلك أيضا من سبق إلى حطب أو كلأ أو معدن أو غير ذلك فهو أحق به. فلو أن رجلا جاء إلى مكان محتطب وسبق فهو أحق بهذا الحطب من غيره، أو جاء إلى مكان فيه ماء فهو أحق بهذا الماء من غيره. وكل ذلك داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. القاعدة 34: الناس مشتركون في الماء والهواء والكلى. وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. فمثلا لو وجدنا نهرا أو عينا أو غديرا أو بئرا فالناس فيه شركاء، لا يجوز لأحد أن يمنع الناس من أن يشربوا من هذا النهر أو من هذا الغدير أو من هذه العين أو من هذه البئر، لأن الناس شركاء فيها. لكن لو فرض أن إنسانا في ملكه وفيما أحاطه عين أو بئر أو يجري من عنده نهر، فإنه لا يجوز أن يدخل إنسان إلى ملكه إلا بإذنه. فلو فرض أن مزرعة فيها بئر أو فيها عين واحتاج الإنسان إلى ماء، فلا يجوز أن يدخل إلى هذه المزرعة أو إلى هذا الحائط إلا بعد استئذان صاحب الملك، لأن فيه عدوانا على غيره. وصاحب الملك إذا لم يكن بحاجة إلى هذا الماء لا يجوز أن يمنع أحدا من الانتفاع به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. القاعدة 35: الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات، ما معنى الضرورة؟ الضرورة هي التي إذا فقدها الإنسان حصل له ضرر في بدنه أو عقله أو دينه أو ماله أو أهله، هذه الضرورة. إذا فقدها تضرر، كما لو فقد الماء يحصل له ضرر في البدن، فقد الطعام يحصل له ضرر في البدن. فكل شيء إذا فقده الإنسان تضرر في بدنه أو دينه أو أهله أو ماله فهي ضرورة. وهناك فرق بين الضرورة والحاجة. الحاجة دون الضرورة، الحاجة هي التي إذا افتقدها الإنسان يشعر بنقص لكن لا يتضرر بذلك، والكمال فوق ذلك. واعلم أن الشيء أول ما يظهر يكون كمالا وترفها، ثم يكون حاجة، ثم يكون ضرورة. كل الأشياء التي تحدث أول ما تظهر تكون كمال ورفاهية، ثم تكون حاجة، ثم تكون ضرورة. نضرب مثالا، الكهرباء أول ما ظهرت الكهرباء قبل يعني سنين كانت بالنسبة للناس ترفها وكمالا، لأن من الناس من يعيش بدونها، ثم بعد مدة من الزمن أصبحت حاجة، في وقتنا الحاضر أصبحت ضرورة. الهاتف الجوال النقال أول ما ظهر كان من باب الكمال والرفاهية، لأن من الناس من يعيش بدونه، ثم صار حاجة، ثم صار ضرورة. لأن لو خرج إنسان من بيته وقد نسي الجوال يشعر بنقص، ربما يتضرر. فإذا نقول الضرورة هي التي بفقدها يحصل على الإنسان الضرر. تبيح المحظورات يعني المحرمات. الدليل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. لكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان، لا بد من شرطين. الشرط الأول تعين المحرم بأن لا يوجد شيء من المباح يمكن أن يستعمله الإنسان لدفع الضرورة. هذا الشرط الأول، تعين المحرم. فإن وجد مباح يمكن أن للإنسان أن يستعين به فلا يجوز. فمثلا إنسان في بر وحصلت له مخمصة وعنده ميتة وعنده صيد، يمكن أن يصيد صيدا، فإنه لا يجوز له أن يأكل الميتة، لأن الميتة هنا لم تتعين. أفهمتم؟ الشرط الثاني تيقن النفع، أو أن يغلب على ظنه النفع، نفع المحرم. فإذا قدر أن هذا المحرم تعين لم يوجد سواه، لابد من شرط آخر، وهو أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه ينتفع بهذا المحرم. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يرتكب أمرا محرما يقينا لمنفعة موهومة، منفعة موهومة. يعني لو قال قائل مثلا لمريض: أنت إذا شربت دم الفلاني من الحيوان الفلاني يشفيك من المرض، نقول: شرب الدم محرم. هل أولا هل تعين هذا المحرم؟ لا يوجد علاج إلا هو؟ لا، لم يتعين. ولو لم يوجد إلا هو أيضا، هل تتيقن النفع؟ قد تشرب هذا الدم المحرم وقد تشفى وقد لا تشفى. يعني من صور المحرم ما ذكره العلماء: لو أن شخصا غص بلقمة، قال لو غص بلقمة ولم يوجد عنده ما يدفع غصته، هذه الغصة التي باللقمة، إلا أن يشرب يعني شيئا من الخمر ليدفع اللقمة، يقول يجوز هنا في هذه الحال. لماذا؟ لتوافر الشرطين: أولا المحرم متعين، لأن ما يدفع غصته إلا هذا المحرم، وثانيا أيضا متيقن النفع. إذن هنا إنسان مثلا غص بلقمة وليس عنده سوى كأس خمر، يجوز أن يشرب شيئا من الخمر ليدفع هذه الغصة. الشرط الأول متوافر أو موجود، وهو تعين المحرم. الشرط الثاني موجود أيضا، وهو أن يتيقن النفع، والنفع هنا متيقن، أن هذا أن أي سائل سوف يدفع الغصة. لكن لو فرض أنه أصابه عطش وليس عنده سوى خمر، يقول العلماء لا يجوز أن يشرب. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن الخمر لا يزيده إلا عطشا، الخمر يزيد الإنسان عطش لا يروي إطلاقا. فعندنا هنا الشرط الأول وهو تعين المحرم موجود، لكن الشرط الثاني تيقن النفع غير موجود. إذن كل محرم فإنه يجوز عند الضرورة، لكن بالشرطين السابقين. الشرط الأول ما هو؟ تعين المحرم بحيث لا يوجد شيء من المباحات سواه. والشرط الثاني أن يتيقن النفع. فإن كان لا يتيقن النفع أو لا يغلب على ظنه النفع فإنه لا يجوز. السبب نقول لأنه لا يجوز أن يرتكب محرما يقينا لمنفعة موهومة، تقول أجرب يمكن أو لا يمكن، لا يجوز. هذا شيء محرم يقين، فلا يجوز أنك ترتكب المحرم لأمر قد ينفع وقد لا ينفع. القاعدة 36، نعم. الأشياء كل شيء جديد يكون كمالا ثم حاجة ثم ضرورة. لا ضرورة، لا من قال لك ضرورة؟ أقول فبضدها تتبين شيء. خلي يطفى عندك الكهرب يوم، شف تقول ضرورة ولا حاجة. الكهرب الآن ضرورة، لو طفأت الكهرباء ربما تلفت أموال للناس في بيتك الآن. ليس مجرد مسألة الكهرباء المتكيف، لا، اللحم والأكل والشرب ممكن. وأيضا ضرورة، هناك مرضى يعيشون على الأكسجين على طريق الكهرباء، آلات كهربائية. يحسن لا في الناس، يعني رجل ساكن في البادية الكهرباء عنده ليست ذات أهمية، لكن نحن كمجتمع الآن بيننا الكهرباء ضرورة. لو انطفأت الكهرباء في فصل الصيف خرج الناس إلى الأسواق، تجد أن يخرجون إلى الأسواق يصيحون. نعم. يقول القاعدة 36، يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. هذه مسألة في ما يتعلق بالمفاسد، بالمصالح والمفاسد. المصالح قد تجتمع والمفاسد قد تجتمع، لكن نتكلم أولا عن المصالح. إذا اجتمعت مصلحتان فإن أمكن أن يفعلهما معا فهذا هو المشروع. إذا اجتمعت مصلحتان وأمكن فعلهما جميعا فهذا هو المشروع، وإن لم يمكن فإنه يفعل المصلحة الأعلى ويترك المصلحة الأدون. مثال اجتماع مصلحتين، مثلا عنده بر والديه وطلب علم، ويمكن أن يبر بوالديه ويطلب العلم معا، نقول افعلهما، تبر بوالديك وتطلب العلم، هذه مصلحة وهذه مصلحة، وأمكن الجمع بحيث تخصص وقتا لبرهما وقضاء حوائجهما ووقتا آخر للعلم. لكن لو تعارض طلب العلم وبر الوالدين ما يمكن الجمع بينهم، نقول بر الوالدين مقدم، لأن بر الوالدين واجب عيني، وهذا واجب كفائي. إذن إذا تعارضت المصلحتان إن أمكن الجمع بينهما فهذا هو المشروع، وإن لم يمكن الجمع بينهما فإنه يقدم الواجب على المستحب، الواجب العيني على الواجب الكفائي، والواجب على السنة إلى غير ذلك. طيب المسألة الثانية، إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة، إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فلا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون المصلحة هي الظاهرة، أن تكون إذا اجتمع مصلحة ومفسدة، فإذا كانت المصلحة هي الظاهرة فتفعل. لكن كلامنا الآن، أنا نسيت كلامنا، إذا اجتمعت مفسدتان أو مفسدة ومصلحة، نقول هنا أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون المصلحة أظهر فتفعل المصلحة ولو كان في مفسدة، والحالة الثانية أن تكون المفسدة أظهر تفعل، والحال الثالثة أن يتساوى الأمران، والحال الرابعة أن يكون هناك تردد. نأتي للحال الأولى، اجتمعت مصلحة ومفسدة ولكن المصلحة كانت تربو عن المفسدة، فنفعل المصلحة ولا ننظر إلى المفسدة. إذا كانت المصلحة هي التي تربو وهي الظاهرة وهي التي الأكثر، نفعل المصلحة ولا ننظر إلى المفسدة. مثال ذلك إقامة الحدود والقصاص. الآن إذا قتلنا القاتل فيه مفسدة، أننا أزهقنا نفسا، لكن نقول هذه المفسدة منغمرة في جانب المصلحة وهي ضبط الأمن، ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذه الآية ولكم في القصاص حياة أبلغ من ما كان يقوله أهل الجاهلية، يقول القتل أنفى للقتل، لكن الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لماذا؟ لأن القاتل أو لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل سوف يقتل لن يتجرع على القتل، لأنه يعلم أن هناك رادعا سلطانيا، والإنسان إنما يمنعه إما وازع إيماني وإما رادع سلطاني. يعني تجد من الناس من تقول له لماذا لا تشرب الخمر؟ يقول إني أخاف الله. وآخر تقول لماذا لا تشرب الخمر؟ يقول لأني أخشى أن أخرج فتمسكني الشرطة أو يفتضح أمري بين الناس. الأول عنده وازع إيماني منعه، والثاني فيه رادع سلطاني منعه. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذن نقول الحدود والقصاص وإن كانت فيها مفسدة، يعني إذا جلدنا هذا المحدود أو ضربناه أو قتلنا هذا القاتل فيه مفسدة، لكن المصلحة المترتبة أعظم فتفعل. ولهذا الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وقال في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولا ينظر إلى ما ذكره بعض الزنادقة فيما تقدم، هناك من الزنادقة من أنكر الحدود الشرعية ولا سيما حد السرقة، وقال لماذا نقطع يد السارق؟ نحن إذا قطعنا يد السارق فمعنى ذلك أن الشعب يكون نصفه أشل، كلهم قد شلت أيديهم. وهذا قاله بعض المعاصرين من زنادقة المعاصرين، وقد قال ذلك أيضا قبلهم زنادقة من قبل، وقالوا إن إقامة الحدود أو إقامة حد السرقة هذا في الواقع فيه تناقض. ومن هؤلاء منهم أبو العلاء المعري معروف شاعر ومن فحول الشعراء، لكن عنده زندقة والعياذ بالله. كيف ذلك؟ يقول الآن اليد كم ديتها؟ 500 من الذهب. اليد فيها نصف الدية التي هي الدية الكاملة 1000 عسد من الذهب تقويما، ونصفها 500. طيب ما هو النصاب الذي إذا سرقه الإنسان تقطع يده؟ ربع دينار. يقول كيف الآن السارق يسرق ربع دينار تقطع يده مع أن قيمة اليد 500؟ يقول يد 500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. يقول هذا تناقض في الشرع، كيف اليد قيمتها 500 وإذا سرق ربع دينار تقتل تقطع. لكن العلماء ردوا عليه لأنه هو عفى الله عنه عنده زندقة، يقال إنه تاب، أقول عنده زندقة ليست هذه، هو جعل يعني أبا العلم المعري جعل الناس كلهم زنات من أصل زنا، نسأل الله العافية. يقول فيما يقوله، يقول إذا ما ذكرنا آدم عليه الصلاة والسلام زوج بنته لابنه، يقول إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه لابنيه في الخنا علمنا أن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا، نسأل الله العافية. فالزندقة يا إخوة، الزندقة ليست حديثة عهد، الزندقة موجودة من زمان، هناك زنادقة، لكن كان هناك علماء يردون عليهم. المعري حينما قال يد بخمسمئين عسجد وديت رد عليه أهل العلم، فقال بعضهم عز الأمانة، قل للمعري عار أي معاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم نثرا لما كانت أمينة اليد كانت ثمينة فلما خانت هانت. نعم، إذن نقول الآن إقامة الحدود والقصاص اجتمع فيه مصلحة ومفسدة، لكن المفسدة إيش؟ لكن المصلحة أعظم فتفعل المصلحة. الحالة الثانية أن تكون المفسدة أعظم، أن تجتمع مصلحة ومفسدة، فهنا لا نفعل المصلحة، ندرأ يعني نرتكب المفسدة، أو بالأصح ندرأ المفسدة، ندرأ المفسدة. مثال ذلك لو فرض أن امرأة وجب عليها الغسل، وجب عليها الغسل وهي بحضرة رجال أجانب، ما يمكن أن تغتسل إلا إذا تعرت، فهنا نقول يجب أن تتيمم، تيممها مفسدة لكنه منغمر في جانب المصلحة التي هي ماذا؟ ظهور انكشاف عورتها. الحالة الثالثة أن يتردد الإنسان، يعني اجتمعت مفسدتان يتردد أيهما. والحالة الرابعة، الحالة الرابعة ما هي؟ التوقف، التوقف. وهذه الحال الثالثة والرابعة في الواقع ليس لها وجود، يعني قد الإنسان يتردد. من أمثلة التردد لو دعي الإنسان وهو صائم صيام نفل، لو دعي وهو صائم صيام نفل هل يفطر أو لا يفطر؟ الإنسان مثلا يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ودعي إلى وليمة، دعي إلى وليمة، هل يقطع صيامه ويأكل أو يستمر في صيامه؟ نقول هنا ينظر إلى المصالح والمفاسد. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون يفطر إذا كان في فطره جبر لقلب صاحبه، فأنت لو أكلت جبرت قلب صاحبك تفطر، بل يستحب الفطر. وأما لو فرض أن الدعوة كبيرة جدا في قصر، لو أكلت أو لم تأكل لا يشعر بك، فكونك يعني تبقى على صيامك خير لك. هذا ما يتعلق بقوله يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. من أمثلة أيضا ارتكاب أدنى المفسدتين أنه أحيانا الإنسان يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يترتب عليه ما هو أعظم. من أمثلته ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما غزا التتار بلاد المسلمين، كان يمر ببعض الجند وهم يشربون الخمر، يشربون الخمر، فقال له بعض أصحابه لماذا لا تنكر على هؤلاء شرب الخمر، ليش ما تنكر عليهم؟ فقال لأنهم لو صحوا ذهبوا يستبيحون دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، ضرر الخمر الآن عليهم هم فقط، الناس لا يضرون، لكن لو أنهم صحوا لآذوا لأذوا الناس. فحينئذ نقول هنا مفسدة ومفسدة، لكن ترتكب إيش؟ أدنى المفسدتين، يعني نفعل أدنى المفسدتين لدفع إعلاهما. كذلك أيضا فطر الحامل والمرضع في رمضان إذا خافت على ولديهما في مفسدتان، مفسدة قطع الصيام وعدم الصيام، ومفسدة هلاك الطفل والولد، ترتكب الأدنى لدفع الأعلى. يقول أيضا قاعدة: من ملك الغنم كان عليه الغرم. وهذه القاعدة يعبر عن الفقهاء من وجه آخر: من له الغنم عليه الغرم، فمن له المغنم عليه المغرم، أو من عليه المغرم له المغنم، فالغانم هو الذي يكون عليه الغرامة. من الأمثلة على ذلك الرهن. الرهن لو فرض أن شخصا رهن دابة عند شخص، ثم إن هذا الرهن جنى أتلف مالا، فعلى من يكون ضمانه؟ على الراهن الذي هو صاحبه، لأنه لو حصل نما، لو فرض أني رهنت عندك شاة ثم ولدت، الحمل يكون تبع لي، إذن أنا لي الغن، إذن علي الغرم. هذا معنى من له الغن عليه الغرم. إذن كل إنسان له غنم عين فعليه غرمها. إذن هذا المثال: من له المغنم عليه المغرم. كذلك أيضا من الأمثلة العاقلة. العاقلة عاقلة الإنسان لها الغنم وعليها الغرم. فلو فرض أن شخصا قتل شخصا شبه عمد أو خطأ، فديته تكون على العاقلة، لأنه لو مات فميراثه أيضا يكون لعصبته، فالعصبة كما أنهم يغنمون أيضا يغرمون. هذا معنى قول بل له الغنم عليه الغنم. القاعدة 38: من خان هان. من خان هان. وعندنا غدر وخيانة. الغدر والخيانة، فما الفرق بين الغدر والخيانة أو الخداع والخيانة؟ نقول الخيانة صفة ذم مطلقا، هي الغدر في موضع الائتمان. الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا. ولذلك وصف الله عز وجل نفسه بالمكر في من يقابل، وبالخداع في من يقابل، ولم يصف نفسه بالخيانة. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. في الخيانة: ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. إذن نقول الخيانة صفة ذم مطلقا، ولا يجوز أن يوصف الله بها سبحانه وتعالى. ولهذا من العبارات المنكرة التي يجب إنكارها: خان الله من يخون. بعض الناس يكتب ربما على ظهر سيارة، تجد في بعض السيارات الكبيرة يكتبون مثلا: خان الله من يخون. نقول هذه عبارة منكرة ولا تجوز، لأن الخيانة وصف ذم، الخداع محمود، ولهذا قال النبي محمود في أحوال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن الخيانة صفة ذم مطلقا. يقول: من خان هان. من خان هان. من أمثلة ذلك قطع يد السارق. لماذا؟ لأن يده خانت، فلذلك هانت فقطعت. قطع يد السارق نقول من هذا الباب، لأن السارق خان فلذلك هان. هذه اليد التي سرقت خانت، إذن جزاؤها أنها تكون مهانة. ومنها أيضا رجم أو عقوبة الزاني لأنه خان الأمانة فعوقب إما بالرجم وإما بالجلد. متى يكون الرجم؟ ها؟ إذا كان محصنا. ومتى يكون الجلد؟ إذا كان غير محصن. طيب سؤال، ومن هو المحصن؟ أحسنت، هو الذي وطئ امرأته، لازم نقول وطئ، لو تزوج بدون وطئ ما يكون محصن، والذي وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا عقوبته ماذا؟ الرجم. ها؟ لا لا لا لا لا لا، الخلوة ما تثبت الإحصان، لابد من الوطئ. الخلوة لها قد تكون كالوطئ في أحكام وتخالف الأحكام. الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة، يعني لو أن شخصا خلى بامرأة، عقد على امرأة وخلى بها، لو طلقها تجب عليه العدة حتى لو ما واطئها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن من أرخى سترا أن تجب العدة، لكن أحيانا لا تكون كالوطئ. ولذلك لو خلى بامرأة يعزر، لكن لو وطئ امرأة يحد. هذا الفرق. طيب إذا هذا المحصن، ما عقوبة المحصن؟ أنه إيش؟ يرجم. إذا قال قائل ما الدليل على الرجم؟ ماذا صنع؟ أحسنت. الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام خمسة، رجم خمسة، رجم ماعزا والغامدية وامرأة صاحب العسيف واليهوديين، هؤلاء خمسة رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الرجم ثابت، ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الناس وقال إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. والآية التي نسخها الله عز وجل ليست موجودة، وليست كما قيل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذه ليست هي الآية المنسوخة. ويدلك على أن هذه ليست هي الآية المنسوخة أن الحكم في هذه فيما يدعى أنه هي المنسوخة علق الحكم بماذا؟ بالشيخ والشيخة. وأيما أكثر، زنا الشيخ والشيخة أو زنا الشاب والشابة؟ الشاب والشابة. لو أخذنا بهذه الآية قلنا الشيخ والشيخة هم الذين يرجمان، وأما الشاب فلا يرجم. وأيضا الشرع إنما يعلق الحكم بالأغلب والأعم، لأن الزنا من الشيخ قليل، ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر الذنوب، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان. لم يقل شاب زان، وإنما قال أشيمط زان، لأن كون شيخ كبير في السن يزني أعظم عند الله وحتى عند الناس من كونه إيش؟ شاب. لأن الشاب قد يكون هناك دافع يدفعه إلى هذا الأمر، لكن الشيخ الكبير ليس هناك دافع، يعني من من من من حيث الشهوة، فكونه يفعل هذه الجريمة وهذه الفاحشة مع كبر سنه دليل على استخفافه بالله عز وجل. لهذا كان زنا الشاب الشيخ أعظم من زنا الشاب. إذن نقول أيضا مثل هذا إقامة الحد على الزاني. يقول القاعدة 39، البريء جريء. هذه ليست قاعدة، يعني تكون مثلا البريء جريء، يعني تجد أن الإنسان بريء جريء. لماذا؟ لأن ذمته بريئة، تجد أنه يتكلم ويدافع عن نفسه، بخلاف الإنسان غير البريء الذي قد حصلت منه المخالفة، تجد أنه ليست عنده جراءة، ليست عنده جراءة. فهمت يا إخوان؟ ولذلك تجد أن الشخص الذي مثلا قد فعل جرما تجد منه حركات وتصرفات تدل على فعله هذا. والمتخصصون في هذه الأمور تجد من يباشر الأعمال مثل من رجال الشرط عند نقاط التفتيش يعرفون الشخص البريء من الشخص المخالف من خلال ماذا؟ من خلال ما يصدر منهم تصرفات. تجد أن الإنسان البريء يتصرف تصرفا عاديا فيعرف أن هذا الرجل ليس عليه يعني ملاحظة. وتجد أن المخالف تجد أنه يكون مرتبكا في حركاته في سكناته في نظراته، فيعرفون أن هذا مجرم وهذا غير مجرم. إلا ما ندر، هناك أشخاص قد تأصل الإجرام في نفوسهم يعني ماتت قلوبهم، هؤلاء ندرة، لكن في الغالب الأعم هو كذلك. إذن نقول البريء جريء، هذا مأخوذ من يعني تؤخذ من أن الأصل براءة الذمة، وهي مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمنكر الأصل أن ذمته بريئة. القاعدة 40 يقول: الولد للفراش. هذه أيضا مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهل الحجر. فلو أن رجلا والعياذ بالله مثل وطئ امرأة، سواء وطئها زنا أو وطئها شبهة، وأتت بولد وهي ذات زوج، فتنازع الزوج والواطئ في الولد، فإن هذا الولد يكون للفراش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر. هذا معنى قوله الولد للفراش، إذن هي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. القاعدة 41: الحلال بين والحرام بين، وبينهما وما بينهما مشتبه وما بينهما شبهة. هذه أيضا مأخوذة من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، حرام بين، مشتبه. الحلال البين ما اتضح حكمه لكل أحد كحل الخبز وبهيمة الأنعام وغيرها. حرام بين ما اتضحت حرمته لكل أحد كتحريم الزنا والخمر وما أشبه ذلك. والثالث: وبينهما أمور مشتبهات، يعني يشتبه هل هو حلال أو حرام، يشتبه. عند بعض العلماء تجد أنه يقول مثلا حلال، وعند بعضهم يقول حرام، وعند بعضهم يتوقف. ماذا يسمى مشتبه؟ ما هي أسباب الاشتباه؟ أسباب الاشتباه إما أن تكون في الدليل أو في المدلول، في الدليل في المدلول، أو في انطباق الحكم على المسألة. الاشتباه في الدليل هل هو ثابت أو غير ثابت؟ وهذا في غير القرآن، في السنة قد يأتي حديث يكون فيه اشتباه، فبعض العلماء يضعف وبعضهم يصحح وبعضهم يحسن وبعضهم يتوقف، فيكون هذا فيه اشتباه. وقد يكون الاشتباه في المدلول، وهذا أيضا يكون في القرآن والسنة، يعني هل يدل النص على هذه المسألة أو لا يدل. من العلماء من يقول: ليس فيه دلالة، هذه الآية ليس فيها دلالة على كذا، وبعضهم يقول فيها دلالة، هذا اشتباه. الاشتباه أيضا قد يكون في انطباق الحكم، يعني مثلا النص ثابت والدلالة ثابتة، لكن هل هذا الحكم ينطبق على هذه المسألة المعينة أو لا ينطبق. هذه أسباب الاشتباه، ومن ثم يحصل الخطأ، يحصل الخطأ. وأيضا تتمة نقول: الخطأ في أي حكم شرعي، كل من أخطأ في حكم شرعي فخطأه يرجع إلى واحد من أسباب خمسة. سبب الخطأ في الحكم خمسة أشياء: أولا نقص العلم، لا يكون عنده علم، يعني أن لا يكون عنده علم راسخ. العلم يحتاج إلى رسوخ، ليس كل من أمسك كتابا، أو بعضهم يظن أنه إذا تدين صار عالم، لا، العلم يحتاج إلى رسوخ فيه. ليس كل من انتسب إلى العلم يكون عالما، فلا بد في من يرتسم العلم أن يكون عنده علم شرعي. إذن إذا لم يكن الإنسان عنده علم يخطئ، فربما حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، أو أوجب أو إيش يعني جعله من باب الجائز. هذا سبب. السبب الثاني نقص الفهم، نقص الفهم بمعنى أن يكون عنده علم شرعي لكن فهمه ناقص، لا يستطيع أن يستنبط الأحكام، أن يستنبط الأحكام الشرعية من النصوص، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من الناس، من يرزقه الله عز وجل قوة في الاستنباط. تجد أن الآية الواحدة يستنبط منها فوائد كثيرة جدا، 50 فائدة أو غير ذلك، وتجد آخر لا يستطيع أن يستنبط إلا فائدة واحدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا سبب. السبب الثالث التقصير في الطلب، قد يكون عنده علم عنده فهم لكنه يقصر في الطلب، بمعنى أنه يريد أن يبحث مسألة مشتبهة يفتح كتابا أو كتابين يقول لا أجد شيئا. طيب ابحث، اجتهد في البحث، اجتهد في المطالعة، فعدم اجتهاده سبب لأن يخطئ في الحكم. السبب الرابع من أسباب الخطأ في الحكم الشرعي سوء الإرادة والقصد والنية، بأن يكون قصده من البحث والمطالعة والمراجعة أن ينتصر لنفسه أو أن ينتصر لمذهبه، فتجد في مسألة مثلا يقول أنا أريك أفند قولك سوف أرد عليك من أوجه متعددة، يريد أن ينتصر لنفسه أو لمذهبه أو لطائفته، هذا لا يوفق للصواب. السبب الخامس المعاصي والذنوب، فإن المعاصي تمنع الإنسان من معرفة الحق والوصول إلى الحق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي، يقول لا أحفظ، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالعلم يدخل قلب المطيع لله المخلص له. فالإنسان إذا جمع بين هذين الوصفين الذي وهما الإخلاص لله عز وجل والجد والاجتهاد، فإن قلبه يدخله العلم بتوفيق من الله أيضا، وإلا فقد الإنسان قد يكون عنده نية خالصة واجتهاد لكنه لا يحصل العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال ابن القيم رحمه في النونية يقول: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تشقنا اللهم بالحرمان. فمن هداه الله عز وجل ووفقه سلك طريق العلم. وإلا الآن كم عدد يا أخوان، أسألكم كم عدد الآن المنتسبين للعلم الشرعي؟ كليات تخرج آلاف آلاف، لكن هؤلاء الآلاف من منهم الذي صار عالما تنتفع الأمة به؟ يعدون بالأصابع، يعدون بالأصابع. ليس المسألة المسألة أنك تنتسب للعلم تقرأ العلم، لكن مسألة أن تكون عالما ربانيا عالما ينتفع الناس بك، هذه قلة نادرة. الآن كليات كل يعني حلقات العلم كليات الشرعية في جميع البلدان الإسلامية تخرج أجيالا وأجيالا وأجيالا من المنتسبين للعلم الشرعي وطلاب كلية الشريعة وأصول الدين وغيرها، لكن من من هؤلاء الذين جعل الله عز وجل فيهم النفع وصاروا أئمة تنتفع الأمة بهم؟ قلة، قلة قليلة. لكن الإنسان عليه أن يبذل الأسباب ويسأل الله عز وجل دائما الإخلاص في القول والعمل، وأن يلازم تقوى الله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. إذن هذه الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهة. إذن هذه الأمور المشتبهة ترجع إلى الأسباب السابقة. نعم. يقول نعم. القاعدة 42: من تشبه بقوم فهو منهم. هذه من هذا جزء من أو هو نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر فيما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. يرحمك الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن هذا الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، عام، فمن تشبه بالصالحين فهو من الصالحين، ومن تشبه بالكافرين فهو من الكافرين، ومن تشبه بالفاسقين فهو من الفاسقين، إلى غير ذلك. ليس خاصا بالتشبه بالكفار، بل من تشبه بقوم فهو منهم، سواء كان صالحا أم طالحا. لكن هنا مسألة، وهي حكم التشبه بالكفار. نقول: التشبه بالكفار محرم، ولكن ما ضابط التشبه بالكفار؟ هل كل شيء فعله الكفار لا يجوز أن نفعله؟ لا. نقول: التشبه بالكفار ضابطه الذي لا ينخرم أيها الأخوة، أن تفعل ما هو من خصائصهم، بحيث من رآك تفعل هذا قال: هذا لا يفعله إلا كافر، هذا من خصائصهم. التشبه بالكفار أن تفعل ما هو من خصائصهم. أما الأشياء التي شاعت وانتشرت بين المسلمين، وإن كانت في الأصل تشبه لكن شاعت وانتشرت، فإن فعلها لا يسمى تشبه. مثل ماذا؟ اللباس الإفرنجي البنطال، أول ما ظهر كان لباس كفار قبل مئات السنين، يعني أكثر من 200 سنة وأكثر، كان من ألبسة الكفار. الآن شاع وانتشر بين المسلمين، ما أحد يستطيع يقول هذا لباس كافر، لا، هو من لباس المسلمين الآن. طيب، غير هذا، الدبلة الآن، لبس الدبلة في الخطوبة أول ما ظهرت هي من الكفار، الآن شاعت وانتشرت، لكن الخطوبة لابد تقيد أن لا يصحبها اعتقاد، فإن صحبها اعتقاد فهي من التمائم، حرام. لكن مثلا الشبكة تستعمل في الزواجات، واللبس الدبلة، هذه نقول هي في الأصل مأخوذة من الكفار، لكن الآن شاعت وانتشرت بين المسلمين فهي جائزة، لكن بشرط أن لا يصحبها اعتقاد. لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا ألبس زوجته هذه الدبلة أو هذا الخاتم أن هذا إيش يحكم الرابطة الزوجية بينهما، يحكم الرابطة الزوجية بينهما، ولذلك إذا خلعه يعني خلاص الحاجة الزوجية انتهت. نقول هذا من الأمور التي لا تجوز. إذا ضابط التشبه بالكفار هو أن يفعل ما هو من خصائصهم. طيب، مثل لنا، إذا قال مثل لنا بمثال في وقتنا الحاضر يمكن أن يكون مثالا سليما على التشبه بالكفار. نعم، لبس السلاسل، طاقية اليهود هذه الصغيرة الآن لا يفعلها لليهود. لو أرأينا شخص يلبس طاقية فوق رأسه الصغيرة هذه طاقية اليهود، نقول هذا محرم، لأن هذا من التشبه بماذا؟ بالكفار. كذلك أيضا لو لبس عباءة تختص باليهود والنصارى، مما يعني هناك ألبسة يفعلونها عند العبادة، إذا فعلوها إذا تشبه بهم في هذا فهذا حرام. والتشبه بهم أيها الإخوة، التشبه بهم في عباداتهم أعظم وأعظم من التشبه في العادات، لأنك إذا تشبهت بهم في عباداتهم فمعنى ذلك أنك تقر أن عباداتهم صحيحة، وهذا محرم ولا يجوز. لأنه يعني يجب على كل مؤمن وكل مسلم أن يعتقد أن كل دين سوى الإسلام أنه دين باطل. يقول القاعدة 43: مولى القوم منهم. هذا أيضا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول مولى القوم منهم. ويتفرع على هذه القاعدة، يتفرع عليها مسألتان، أو نفرع عليها مسألتين. المسألة الأولى ما ذكره العلماء في الزكاة. من المعلوم أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. طيب مواليهم كهم، حكمهم حكمهم، كذلك أيضا مولى القوم منهم. لو أن شخصا اعتق عبدا، ثم هذا العبد لما تحرر جمع مالا ومات وليس له وارث، فإن إرثه يكون لمعتقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. طيب القاعدة الرابعة والأربعون: الخليل مجانس لخليله. الخليل مش معنى الخليل، الخليل من الخلة، والخلة الخلة أعلى درجات المحبة، المحبة درجات أعلاها الخلة. ومنه قول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، وبذا سمي الخليل خليلا. إذن الخلة أعلى درجات المحبة. وهنا أيضا أنبه على مسألة يعني أو عبارة يعبر بها بعض الناس من غير قصد لكنها خطأ وتنقص، وهي قولهم: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. اللهم صل على محمد، يقول يا محمد الحبيب إبراهيم الخليل. نقول هذا أيضا منكر. الرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فأنت إذا قلت محمد حبيب الله تنقصت الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الواجب عليك أن تقول محمد خليل الله. فإبراهيم خليل واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن هذه أيضا هذه عبارة من العبارات المنكرة التي يجب أن ينبه الناس عليها. قد يقول الإنسان من غير قصد، يعني ما يفرقون بين الخلة وبين المحبة، وإلا في كتب الأدب تجد أن المحبة درجات، أعلى أنواع المحبة هي الخلة. فتعبير محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، نقول هذه عبارة منكرة ولا تجوز، لأن فيها تنقصا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن الله اتخذه خليلا. يقول: الخليل مجانس لخليله، والمجانسة بمعنى المقاربة والتطبع بطبعه. ولهذا قال، وهذه أيضا مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالإنسان إذا كان أخلاؤه من أهل الطاعة صار من أهل الطاعة، وإن كان أخلاؤه من أهل المعصية صار من أهل المعصية. والعامة عندهم مثل يقول: من رافق المصلي صلى، ومن رافق المخلي خلى. اللي يصحب الشخص الذي يصلي يصلي، حتى في أول أمره قد يصلي مجاراة له، يعني ليست معنى الصلاة يصلي لأن صاحب يصلي، لكن يكون ديدلا له. فالمهم أن الإنسان على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فأنت إذا أردت أن تتخذ خليلا أو صديقا فلا تصادق إلا من كان عنده دين وأدب وخلق. قد يكون إنسان عنده دين لكن ليس عنده خلق، قد يكون إنسان عنده دين لكن ليس عنده خلق. والدين والخلق أقول ليس بمتلازمين، لا تلازم. قد يكون إنسان متدين لكن سيء الخلق، وقد يكون إنسان عنده خلق لكن ليس غير متدين. الدليل على أن الدين غير ملازم للخلق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فجعل الدين قسيما للخلق، مما يدل على أن الإنسان قد يكون متدينا عابدا صائما في النهار قائما في الليل لكنه سيء الخلق. وهذا مع الأسف موجود، يوجد ناس تجد عنده تدين وعبادة لكنه سيء الأخلاق مع أهله مع أولاده مع زوجته، هذا مشكلة. إذن فالإنسان يحرص على تفضل يحرص عند المصاحبة على مصاحبة الأخيار ليكتسب من أخلاقهم. نعم. إذن هذه القاعدة وهي الخليل مجالس لخليل، قلنا مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فليحرص الإنسان، فليحرص المرء على مصاحبة الأخيار، من تتوافر فيهم الديانة والحسن الخلق، لأنه سوف يتأثر. ولهذا يقال: الصاحب ساحب. إيش معنى ساحب؟ يعني يسحبك. وتجد هذا في نفسك أنت إذا لو ذهبت رحلة للحج أو غيره مع جماعة وأناس، تجد أنك إذا رجعت قد تلقفت كلمات منهم أو تصرفات من غير شعور. قد تذهب لرحلة للحج أو رحلة للبر، تمكث أياما ومعك أناس، تجد أنك إذا رجعت قد تعودت أشياء لم تكن اعتدتها من قبل، سواء في الألفاظ، سواء في الحركات أو غير ذلك. فالإنسان دائما يحرص على مصاحبة الأخيار، وأصحابك هم بالنسبة لك كالمرآة. يقول ثم يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة 45: الكثير في الزمن اليسير يسير، واليسير في الزمن الكثير كثير. الكثير في الزمن اليسير يسير. مما يدخل تحت هذه القاعدة: من انكشفت عورته، يعني انكشف شيء يسير من عورته في زمن يسير، نعم، انكشف شيء كثير من العورة في زمن يسير، فهذا يسير لا تبطل به الصلاة. فلو أن الإنسان مثلا كان محرما يصلي وأثناء الصلاة سقط رداءه فرده، فصلاته صحيحة، لأن هذا كثير لكن في زمن قليل. واليسير في الزمن الكثير كثير، لو انكشف شيء من العورة في جميع الصلاة، نقول هذا إذا كان عالما يبطل الصلاة. فعندنا الكثير في الزمن القليل، اليسير يسير، واليسير في الزمن الكثير كثير. ومما يدخل تحت هذا أن من أن الإنسان إذا حصل منه شيء كثير، إذا حصل شيئا كثيرا ثم نعم إذا حصل منه انكشاف عورة كثير في زمن يسير لا يضره، وإن حصل انكشاف العورة في زمن نعم في زمن كثير فإن ذلك يضر. طيب، بالنسبة للعلم، من تعلم علما كثيرا ثم تركه فإنه لا يحصل شيئا، ومن حصل علما قليلا لكنه حرر هذا العلم وعمل به وراجعه فإنه يستفيد. واضح؟ مما يدخل تحت هذه القاعدة أن الإنسان قد يحصل علما كثيرا لكن لا يضبط هذا العلم ولا يراجع هذا العلم فيضيع. وقد إنسان يحصل علما قليلا، علما قليلا لكن يضبطه ويراجعه فيبارك الله عز وجل له. والعلم ليس بالكثرة، العلم بالبركة. أول ما يقول الإنسان، قد إنسان مثلا يقول عنده علم قليل لكن مع ضبط العلم ومراجعته والعمل به وترديده يكون يبارك الله عز وجل له فيه. وقد يكون الإنسان عنده علم كثير لكن يتركه بعدم، وتركه يكون إما بعدم المراجعة أو عدم العلم، وهو أعظمها، يعني عدم العلم. كثير من طلبة العلم تجد عنده علم لكن لا يعمل به، عنده علم لكن لا يعمل به. تجد أنه إذا رأيته يصلي، إذا رأيته يصلي طالب علم يصلي، هو والعامي سواء، كأنما صلاته صلاة عامي، لا يرفع يديه، لا يضع يده اليمنى على اليسرى، لا تجد تطبيقا للسنن أثناء الصلاة، لا تجد منه يعني أيضا تطبيقا للسنن بعد الصلاة. كل هذا من مما يفتقده بعض طلبة العلم. هذا من أسباب، من أسباب ذهاب العلم وذهاب بركته. ولهذا قيل: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فأنت يا طالب العلم، من الله عز وجل عليك بعلم، فلا تكن أنت والجاهل، أنت والعامي على حد سواء، بل يجب أن تتميز. ليس تتميز بالتكبر والتغطرس، لا، تتميز عن غيرك بتطبيق هذا العلم. يظهر أثر بأن تظهر أيضا أثر هذا العلم في عقيدتك، في عبادتك، في تعاملك، في سلوكك. لا يكون تصرفك مع الناس كتصرف العامة أرعن أحمق، لا، بل يجب أن تظهر الأدب، تظهر حسن الخلق مع الناس حتى تكسب ودهم ومحبتهم. وإذا اكتسب، إذا أحبك الناس وقبلوك، إذا أحبك الناس ويعني أحسنت إليهم، فإن ذلك يكون سببا لقبولك عندهم. وكما قلت من قبل، قبول الناس لك، قبول الناس لك فرع عن محبتهم لك. قبول الناس لك فرع عن محبتهم لك. الناس إذا أحبوك قبلوا منك، حتى ربما لو تأتي بكلام غير حق يقبلون ثقة فيك، وإن كرهوك لن يقبلوا منك ولو جئت بالحق. ولذلك ينبغي لطالب العلم أيضا أن يحرص على التودد للناس وعلى كسب محبتهم، لأجل أن ينال ثقتهم. وإذا نال ثقتهم فإنما يقول لهم من المواعظ والتذكير والأحكام سوف يكون مقبولا. أنت الآن لو سألت لماذا المشايخ الكبار في الأمة الإسلامية الناس يقبلونهم؟ لأنهم يحبونهم. فقبولنا مثلا للشيخ فلان والشيخ فلان لأننا نحبه، فكل ما يصدر منه تجد أنه يكون محل ثقة. بل أحيانا لا نسأل عن الدليل، قال الشيخ ابن باز كذا، قال الشيخ ابن عثيمين كذا، ما تسأل ما الدليل أو الدليل، قال ابن باز امش، قال ابن عثيمين خذ، بدون دليل. لماذا؟ لأن الناس أحبوهم ووثقوا فيهم، والثقة والمحبة هي التي تجعل الإنسان ينقاد إلى غيره. إذن نقول هذه مما من الأمور التؤخذ. يقول القاعدة 47: من اتقى سلم. وهذه القاعدة يعني تدخل، هي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من اتقى الشبهات يعني الأمور المشتبهة، فقد استبرأ لدينه وعرضه. شوف، استبرأ لأمر دينه وعرضه. فالإنسان الذي يقع الأمور المشتبهة، أمور قد تكون محرمة قد تكون مباحة، يأتي هذه المشتبهات، نقول إذا اجتنبها الإنسان يكون اتقى، استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه لماذا؟ لأن اتيانه للأمور المشتبهة قد يجره إلى أن يأتي الأمور المحرمة. تجرؤه أو اتيانه للأمور المشتبهة قد تجره إلى الأمور المشتبهة، لأنه مع كثرة المساس يقل الإحساس، مع كثرة المساس يقل الإحساس. فالإنسان الذي يكثر من مباشرة الشيء والاحتكاك بالشيء يقل إحساسه. ثانيا، استبرأ لعرضه، لأنه إذا أتى المشتبهات أيضا الناس سيقعون فيه. انظر إلى فلان لا يتقي الله عز وجل، يفعل معاملات فيها حرام، فيها شبهة، فالناس يتكلمون فيه، ثم هو أيضا لم يستبرئ لدينه لأنه ربما جره الوقوع في الشبهات إلى أن يقع في المحرم. إذن من اتقى سلم، والسلامة لا يعدلها شيء. هذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد يقول: السلامة لا يعدلها شيء. متى تمكن الإنسان من أن يسلم ويسلم نفسه من كل الأمور التي قد تسبب له بلبلة أو تسبب له إحراجات، فالسلامة لا يعدلها شيء.